فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من نار جهنم، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له بدنا ووسعت عليه في رزقه يمر عليه 5 أعوام لا يبد إلي لمحروم. فنسأل الله تعالى ألا يجعل فينا شقيا ولا محروما. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا وللسامعين حج بيته الحرام، وأن يجعلنا من ضيوفه الكرام، ضيوف الرحمن. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنتحدث قليلا عن هذا الفضل العظيم، عن فضل التضحية والأضحية. ولتكن البداية منذ البداية مع أول من قام في هذا البلد الحرام، مع خليل الرحمن. تعالوا بنا لنقف معه قليلا، نتعلم منه ومن أسرته ومن حياته ومجتمعه الدروس والعبر، الدروس المستفادة. تعالوا بنا لنرى تضحية ولده إسماعيل، ثم بعد ذلك لنرى توكل زوجه هاجر، ثم بعده لنرى نجاحه وإتمامه لكلمات الله عز وجل التي ابتلاه بها، كما قال الله تعالى: وإذ ابتلى من الأصناف والأوثان والشرك والدنس. ثم أمره تبارك وتعالى بأن يؤذن في الناس بالحج، أن ينادي على الناس فيأتونه رجالا وركبانا وعلى كل ضامر، أي على كل ناقة تأتي، كلهم يأتون إلى هذا المكان شوقا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا موج من الناس يختلط فيه عربهم وعجمهم، كأنه روح من الله تبارك وتعالى، لا وحي من الأقلام، والناس فيه كأمواج البحار، ما بين باب على ذنب وما بين مبتسم مشتاقا إلى بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، يأتون من كل بلد بعيد يشتاقون إلى هذا المكان. وهذه كلها ثمرة دعوة إبراهيم عليه السلام حينما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فالقلوب معلقة بهذا المكان المقدس المطهر الذي شرفه الله تبارك وتعالى. ثم يؤمر إبراهيم عليه السلام بهذه الكلمة وبهذا الابتلاء، فيتم ما أمره الله تبارك وتعالى حينما رزق بولده إسماعيل من هاجر، فتغار زوجه سارة، فيأمره الله تبارك وتعالى أن ينقل هاجر وولدها إسماعيل إلى هذا المكان حيث لا زاد ولا متاع ولا إنس ولا أنس، ولكن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من هذا؟ إنهم الأنبياء يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى بنجاة أنفسهم ونجاة أولادهم ونجاة ذرياتهم، فنحن أحرى بالدعاء بذلك. وجنبني وبني، كثير من الناس ما يشكو طيش ولده، يشكو شجار ولده، يشكو سوء أخلاق ولده، فيأتي إلى الأشياء وإلى العلماء: ماذا أفعل مع ولدي وقد نسي هذا السلاح العظيم وهو الدعاء؟ هل فكرت يوما وأنت أولى أن تدعو لولدك؟ أنت أولى من الأنبياء وهم معصومون مصطفين مختارون، فولدك أحق بهذا الدعاء. انظر كثيرا من المواقف بين إبراهيم وولده يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، بالهداية، بعدم الشرك، بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. انظر وتأمل ما: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في آيات أخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا بعد ذلك؟ يمزجون هذا العمل بالدعاء والتضرع إلى الله: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، هلا أردفت عملك. في كل عمل هذا الدعاء النبوي المبارك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. الله اكبر. هؤلاء هم الذين اتوا بالاسلام وبالشريعه السمحه الغراء يتضرعون الى الله تبارك وتعالى بحسن اسلامهم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا انظر الى هذه الدعوات. ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم. وفي قراءة ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم اي من اغلاهم ومن اقربهم نسبا واشرفهم مكانا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. ايها الاحبة ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. هذا النبي الخليل الكريم يتمنى على الله تبارك وتعالى الا يعبد احدا من ذريته صنما ولا وثنا ولا وثنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وانظر الى هذا الدرس الرائع الثاني الذي لا يخرج الا من اهل اليقين حينما يؤمر ابراهيم بذلك فيمتثل. بل والاعجب فتمتثل زوجه ياخذها حيث هنالك في صحراء مغفره لا فيها احد ولا فيها اي سبب ولا وسيله من اسباب المعيشه ويتركها عند هذا الوالد وينصرف ومعها رضيعها اسماعيل. ولا اقول ولده بل رضيعها وينصرف فتنادي عليه يا ابراهيم الى من تكلنا الى من تتركنا. فلا يجيب. فتنادي ايضا مره اخرى يا ابراهيم الى من تكلنا والى من تتركنا. ثم بعد ذلك تجيب نفسها وتقول يا ابراهيم الله امرك بهذا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي امر الله امرك بهذا فاشار براسه ان نعم. فتقول هذه المراه اسال الله تعالى ان يهدي نسائي. اذا لن يضيع لخصت اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى في هذه الكلمه اذا لن يضيع. وكان ما كان ما ضاع بل وما ضاع المكان المهجور الذي اودعت فيه ما ضاع هذا المكان. يفجر منه الآن ينبوعا من الماء يفيض ريه هذا البلد الحرام. إذا لن يضيع. وكان ما كان أيضا وهي تبحث وتأخذ بالأسباب، وإياك أن تتناسى الأسباب. فتوكل إلى أسباب فيه خلل، وتوكل على الأسباب فيه خلل. وإنما ينبغي علينا أن نعلق قلبنا بالله توكلا، ثم نأخذ بجوارحنا كل الأسباب. فهذا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن يهاجر من مكة إلى المدينة بأسهل مما تتخيل، لكن الله تبارك وتعالى أمره أن يهاجر هو وصاحبه سيرا على الأقدام، تخفيا من المشركين، يقطع في ذلك الأيام والأيام، لكي يعلمنا أن الأخذ بالأسباب سنة نبوية فعلها الأنبياء والصالحون. قالت هذه المرأة: إذن لن يضيعنا، وأخذت تبحث عن أسباب المعيشة وتسعى بين جبل الصفا والمروة، وإذا بالملك ينزل بجبريل عليه السلام ويقول لها: من أنت؟ وهي تسعى بين هذين الجبلين، فتقول: أنا أم ولد إبراهيم، أنا أم ولد إبراهيم، لأنها تعرف أن إبراهيم يعرفه أهل السماء، فتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا النبي الخليل الكريم: أنا أم ولد إبراهيم. فإذا به يضرب الأرض فتتفجر منه الماء فيصير ينبوعا يسقي كل قاص ودان في بلد الله الحرام. ثم يأتي ابتلاء آخر وكلمة أخرى بين إبراهيم وولده بالذبح. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وقد قال الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي، وما قال فلما بشرناه ولا فلما أعطيناه ولدا، وإنما بلغ معه السعي، لأنه في هذه السن قد انتهى خليل الله إبراهيم من خدمته، وصار يجني منفعة هذا الغلام، صار في الوقت الذي ينسجم فيه الأب مع ولده. بلغ معه السعي، أخذ يكلمه ويتشاور معه ويسعى في أغنامه ويعتمد عليه، وإذا به يؤمر بذبح هذا الولد ثمرة فؤاد. فيها كثير من الصعوبة، يذبح ولده الذي انتظره بعد أعوام كثيرة. نعم، ففي هذا بلاء. قد قال الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الآيات: إن هذا لهو البلاء المبين. ففي ذلك بلاء عظيم. ويمتثل أيضا إبراهيم الذي وفى، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. كلما ما وضع في اختبار يوفي فيه ويتمه على أكمل وجه. وضع زوجه في صحراء مقفرة أتمه يؤمر بذبح ولده ورؤي الأنبياء فتمه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظر إلى هذه الأسرة النبوية التي تربت تحت يدي خليل الرحمن. ما ترى نفورا أبدا، ما ترى عصيانا أبدا، ترى أمة. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. نعم تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هؤلاء هم الثروة، هم المثل الحقيقية الشماء التي ينبغي أن نتأسى بها ونقتدي بها. انظر إلى طاعة الولد، جاء رجله أعلى بكثير مما ظن أبيه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، أي ألقاه لوجهه أرضا حتى لا يقع وجهه في وجهه، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، فكانت هذه السنة، سنة التضحية عن نبي الله إبراهيم. وصدق من قال، وهو يجسد لنا هذا الدرس أيضا المستفاد في كلمات في غاية الروعة، يجسد لنا تمام البر وتمام الامتثال. فيقول أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ من منا يستطيع ذلك إذا ابتلي بهذا الكلام؟ من منا حتى ولو كان متأكدا أنه وحي من الله، من منا يستطيع ذلك؟ ما توقف الأمر إلا على شطة سكين ألقاه وهيأه وتله للجبين واستل سكينه لكي ينفذ ما أمر الله تبارك وتعالى. لكن وهو يهب جاء الأمر بالامتناع، أتم فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال القائل أرأيتم قلبا أمويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فكانت السنة سنة الأضحية بعد سنة الأضحية، حينما جسدوا لنا هذا الدرس المستفاد من التضحية لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة عن هذه الأمة، وجاهد في سبيل ربه ومولاه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين أجمعين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على دربه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إننا لا شك في موسم من مواسم الطاعات، نستقبل هذه الأيام الطيبة المباركة حيث العشر من ذي الحجة، حيث يوم عرفة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن فضله: أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكبر السنة الماضية والباقية. هذه فرصة، فرصة والله تبارك وتعالى يدر علينا بهذه الفرص التي لا تجدها في سائر الأيام، فرص عظيمة، والفرصة لا تأتي في العمر، لا أقول في العام ولا أقول في اليوم، بل في العمر مرة واحدة. مثلا كليلة القدر، ما أدرانا أن الله تعالى قبلنا في ليلة من ليال كثيرة، فيجب منا أن نسعى لذلك سعيا. هذا يوم يكفر الله فيه سنة مضت وسنة ستبقى، ما أدراك بذنبك، ما أدراك بذنبك، ماذا تعرف عن ذنبك؟ هلا وقفت مع نفسك تتضرع إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم كما تضرع إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام بأن يتوب علينا؟ هلا احتذيت حذو الأنبياء؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصى له في المجلس الواحد 70 توبة، وفي رواية 100: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة، فرص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يخبر عن 70,000 يدخلون الجنة بلا عذاب ولا سابقة حساب: فلما سئل عن هؤلاء من هم يا رسول الله، قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل يسمى حكاشة بن محصن يغتنم هذه الفرصة اغتناما، فيقول: يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون منهم. قال: انت منهم. فيقوم آخر ويقول: وأنا يا رسول الله. فيقول: سبقك بها عكاشة. فرصة، يجب علينا أن نغتنم هذه الفرص من مواسم الطاعات، فما أدراك أنها تعود عليك. انظر لمن كان معك في سابق، أين هو الآن؟ فيجب أن نعد العدة لهذه الأيام المباركات، وأن نتعرض لهذه النفحات في هذه الأيام الطيبة المباركة. أسأل الله تعالى أن يتقبلنا فيها، كما بدأت حديثي مع حضراتكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له بدنا ووسعت عليه في رزقه يمر عليه 5 أعوام. ما الذي يحول بينك وبين حج بيت الله الحرام؟ والله إنه لمحروم، والله إنه لمحروم. أعلم كثيرا من إخواني ممن سافروا إلى هذا المكان لكن إلى العمل، يقول والله إن هناك أناسا ظلوا بعشرات السنين وعادوا ولم يفكروا في حج بيت الله الحرام. الله أكبر، والله إنه للحرمان. وهنا وفي كل مكان هناك أناس تحترق قلوبهم شوقا إلى هذا المكان، ويؤجرون بفضل نياتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سلكتم مسلكا ولا طريقا إلا شاركوكم الأجر بفضل نياتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث كفاية: يا أيها الناس، ينادي ربنا تبارك وتعالى على الناس، وينادي نبينا صلى الله عليه وسلم على الناس بفرضية الحج: يا أيها الناس، إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج فحجوا. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحج فوائد كثيرة. إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فض فوائد الحج: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. الحج والعمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فوائد الحج: من حج فلم يرفث رجع من حجه كيوم ولدته أمه. نعم يا أيها الناس، إن الله تعالى قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها 3. ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول معلما: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. نعم هناك عبادات ما أدراك كما بينت أنك تستطيع تحصيلها وإحرازها. فالحج الآن بدنيا ليس كما سلف، والحج وقت ما سلف ماديا ليس كالآن، فهو يحتاج إلى مال ويحتاج إلى جهد وإلى صحة. فلو كان في كل عام فماذا تكون النتيجة؟ من رحمة الله تبارك وتعالى أنه فرض الحج في العمر مرة واحدة. ماذا لو فرضت الصلاة كل يوم؟ ماذا لو فرضت الزكاة والصيام كل عام؟ لما استطعت، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم. أي لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، فلا داعي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تسأل ولا تكثر المسألة، كما قال شيخنا ابن العثيمين رحمه الله تعالى: إن من أعظم الناس جرما من سأل في مسألة أي وقت الوحي كانت حلالا فحرمت لأجل مسألة كبني إسرائيل حينما كثر سؤالهم على أنبيائهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بقية هذا الحديث: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم وجدالهم على أنبيائهم. يكون الأمر حلالا فيضيقكم، وما قصة الفكرة منكم ببعيد. حينما أمر الله تبارك وتعالى على لسان نبيه موسى إلى بني إسرائيل: اذبحوا بقرة، فأخذوا يسألون ويمارون ويفاصلون ما هي ما لونها ما هي، إن البقرة تشابه علينا، شددوا فشدد الله عليه قال: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كل هذه المواصفات في بقرة واحدة. قال: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كانوا يفعلون. فلما شددوا شدد الله تبارك وتعالى عليهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أيها الأحبة الكرام، الحج نادى به الله تبارك وتعالى بفضليته أيضا، فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ففي هذه فرضية قسمها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إلى فرضية ابتداء: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم بعد ذلك فرضية الإتمام وهي: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج ركن ركين بإجماع علماء المسلمين وبإجماع المسلمين، ركن من أركان الإسلام لا فيه نقاش ولا فصال. كيف يكون حجك مبرورا؟ فكثير من الناس يحج، ودعوني ألامس هذا الواقع، كثير من الناس يحج لكن ما يحج. نسأل الله تعالى العفو والعافية. يحج الرجل فتحج الثياب وتحج وسيلة مواصلات ولا يحجه، كما قال القائل: يا من حججت بمال أصله سحر، يا من حججت بمال أصله سحر أي حرام، فما حججت ولكن حجت العير، لربما يقبل من هذه العير ولا يقبل منه، لأن مالك حرام وغذيت بالحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العبد الذي يسافر أشعث رأسه مغبرة قدماه، يمد يده إلى السماء لكن أنى يستجاب له، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فكيف يكون حجي مبرورا؟ اولا ان يكون خالصا لله عز وجل، لا تريد فيه رياء ولا سمعة، لا من اجل ان يقال حج فلان او سيحج فلان. فمن السنة ألا يعرف أحدا بخروجه كما يعرف بقدومه. إن أردت هذا العمل أن يكون حجك خالصا لوجه الله عز وجل، ثانيا أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط ثاني أن تتحرى فيه الاتباع، أن تتبع ولا تبتدع، لا تخطو خطوة إلا وتسأل فيها عن أثر ودليل كي يكون حجك مبرورا. فمن كان حجه على حج النبي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووافق أو وافقت نسكه مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا سبب أعظم من أسباب الحج المبرور، أن يتوفر الاتباع. شوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يضرب لنا المثل أو يوضح لنا ما لا أستطيع توضيحه. حينما يقف أمام الحجر ويلتزم ويقبله ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، معلوم أن الحجر لا يضر ولا ينفع. اسمع إلى تمام الاتباع. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلك. اتباع. أتدري ما الفائدة؟ افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يكون المال حلالا، أن يكون مالك حلال ليس فيه شبهة. وأنا أوصي من كان له إرث، لأن الإرث أحل الحلال. إذا اغتنم إرثا فليحج منه إن كان مستطيعا، فهذا حجه على الغالب مبرور لأن المال ليس فيه شبهة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، اللهم آمين. فإن الله تعالى أوصى المؤمنين بما أوصى به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. رابعا وأخيرا ألا يكون في حجه إن أراد حجا مبرورا ألا يرفض ولا يصفر ولا يجادل ولا يعادي ولا يشاكل ولا يسب ولا يثرثر، كما قال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. لا رفث أي لا جماع، ولا فسوق فسوقا قوليا ولا فسوقا فعليا كأن تغتاب وتنم، وفسوقا فعليا كأن تبطش وأن تخوض بجوارحك في كل ما يؤذي المسلمين. ولا جدال في الحج، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الرجل فيقول يا رسول الله أفعل كذا دون كذا، فيقول له افعل ولا حرج. وهذا كان في زمن النبوة، أما الآن فنحن في زمن العلماء، فوجب علينا أن نسأل، وإن رأينا أحدا على خطأ وجب علينا أن نجادله، لكن جدالا غير المعلوم، الجدال بالموعظة الحسنة. قال الله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أسوأ. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله تبارك وتعالى مطلع على نياتك، يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أسأل الله تعالى أن يرزقنا تقوته وخشيته. اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تزيل النعم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. برحمتك يا سميع الدعاء، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقرص الله.